أو بسبب عدو أو سلطان جائر. تعريف الاستضعاف: عدم قدرة الناس على إظهار الإسلام كله أو إظهار بعضه بسبب عدو أو سلطان جائر. هذه حالة يسميها العلماء وتسميها الشريعة استضعافا. والاستضعاف إما استضعاف كلي أو استضعاف جزئي. لا يستطيع إظهار كل الإسلام، لا يستطيع أن يقول أنا مسلم أصلا كما كانت الحالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أنه يظهر بعض الإسلام ولا يستطيع إظهار البعض الآخر. هذا استضعاف جزئي. هل هو استضعاف فرد أو استضعاف أمة؟ المستضعف شخص واحد ولا أمة لأكملها؟ لابد أن تشخص ذلك. ولكي تعرف بعدها هل أنت مقصر أم غير مقصر، حتى لا يأتي إنسان يستفزك ويقول لك أنت متخاذل، أنت قصرت في الواجب، أنت كذا. هل هذه واجبات متعلقة بك كمستضعف أو العكس؟ لكي لا يأتي إنسان يعوضك ويحبطك وأنت ممكن لك وأنت مستضعف. فأي الحالين أنت حتى تعرف ما مسألتك؟ فإن قلت أنك مستضعف، هل من فقه الاستضعاف وهل الاستضعاف مبرر لترك شيء من الدين؟ هل الاستضعاف مبرر لمداهنة غير المسلمين؟ هل الاستضعاف مبرر على ترك شيء من ذلك أو المداهنة فيه؟ فقه غالب عن الأمة وبناء عليه تتخبط الأمة. هل يصح للمستضعف أن يسلك سبيل المجرمين ويترك سبيل المؤمنين؟ سؤال يتكرر بعد بيان هل هو مستضعف. تعالوا نحرر مزيدا في موضع النزاع. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة. لماذا؟ هل كان الرسول رجل الشمام؟ أبدا، كان النبي هو الصادق الأمين. حتى بعد أن جاء بالرسالة كان الكافرون والمشركون يضعون عندهم أماناته. يعني النبي رجل محترم ومحمد صلى الله عليه وسلم رجل له مكانته بينهم. نعم، فلماذا عليكم ولماذا اخرجتموه من مكه ولماذا القيتم عليه السلاح وسلوا جزوا؟ علامه استفهام ينبغي ان تجيب. هل كان الصديق رجلا غير معروف عندهم او معروف بالخسائس والذنوب والدناء؟ أبدا، إنه أبو قحافة ابن أبي قحافة، إنه أبو بكر. كانت الجاهلية مبرزا بينهم كريما فيهم. هل كان عمر مجهولا عندهم؟ أبدا، إنه ابن الخطاب. أتكلم عن منزلة هؤلاء الأكابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبل أن يأتي بالرسالة. فلماذا آذاه وآذى المسلمين جميعا قومهم؟ هل بتفريط فيهم؟ ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. الموضوع مش النبي بس، ده كل الأنبياء والرسل حصل معهم نفس الكلام. هم أشراف في قومهم ولكنهم أوذوا ولاقوا العداوة من قومهم. السؤال الثاني في هذا الموطن: لماذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى النبي وأصحابه بقتال الكافرين وهم في مكة؟ لعلك تعتقد لأنهم كانوا قلة. أقول لك لا، إن عدد المسلمين في مكة على أقوال المؤرخين من 700 إلى 800 أسلموا. طيب هم قاتلوا في بدر وهم 310، فلماذا لم يشرع لهم الجهاد في مكة؟ لماذا لم يأمروا النبي بالقتال وتفرض عليهم فريضة الجهاد في مكة؟ والله قادر على نصرهم، قادر على نصر غلام. ألم ينتصر الغلام على الملك؟ غلام من بني إسرائيل. فلماذا لم ينصرهم الله في مكة ويشرع لهم الجهاد ويهلك عدوهم؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل لأنهم مستضعفون فالله غير قادر على نصر المستضعفين؟ هذا كفر بالله، إن الله على كل شيء قدير. اسمعوا يا اخواني، إن السلطة في مكة كانت لقريش، أصحاب السيادة هم قريش، كانت لهم الشرعية في نظر العرب ولهم القيادة. فلو خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به وقاتلوهم لاعتقد الناس أنهم ينازعون على سلطة، ولو انتصروا بإرادة الله ولأنهم على الحق، إنهم نبي وصادق، ولو انتصروا لقال الناس نازع شباب من قريش شيوخهم وكبراءهم ونزعوا منهم السلطة. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرضى لدينه، لا أقول لنبيه ولا لأصحابه، لم يرضى لدينه ذلك، لأن دين الله هو الحق وما عليه هؤلاء من نظم الأرض كلها هو الباطل. فلو دخل الأمر كذلك لاختلط الإسلام بلا إسلام، ولتشوشت القضية في أذهان الناس وظنوا أن الأمر ليس لله وليس للإسلام. ولهذا كانت الأوامر تأتي من السماء: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ما تقتلوش المشركين، المشركون يؤذوننا ويقتلوننا، كفوا أيديكم. وفي الآية الأخرى: فاعفوا عنهم واصفح. اعفوا عنهم يقتلوننا، اعفوا عنهم واصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وظن المسلمون يلاقون ما لم تلاقيه أمة، تلهب ظهورهم بالسياط ويجر في أرجل الخيول وتوضع الصخور الساخنة على بلال وعمار ويقتل ياسر وتقتل امرأة إنها سمية، وهكذا عملوا فيهم القتل والتعذيب بألوانهم. والله يقول لهم: كفوا أيديكم، اعفوا عنهم واصفحوا، أقيموا الصلاة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لماذا؟ بل توصلوا في شعب أبي طالب، مش يوم ولا اثنين ولا شهر ولا سنة، ثلاث سنوات حصار اقتصادي واجتماعي وسياسي، لا اكل ولا شرب ولا شيء، حتى اكل ورق الشجر. ما يعرفش الواحد يروح كده مبقاش يشتري الغفير، يجيب شنطتين مقاطعه اقتصاديه. فلماذا قبلوا ان ياكلوا ورق الشجر وان يعذبوا وان يحاصروا؟ لان الله قال: كفوا ايديكم. لماذا نكف ايديكم؟ لماذا؟ لأن الله أمر. قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى يعلم أهل الأرض جميعا وقبائل العرب أن قريش مجرمون. فيسألون: لماذا يصبر محمد وأصحابه هكذا؟ القضية ليس القضية سلطة، لقد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلطة فأبى، إن أردت ملكا ملكناك فأبى، لأن ربه ما أمره بذلك، قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لماذا لم تتخذها ذريعة يا رسول الله وسيلة ليقول الناس لا إله إلا الله؟ سيختلط العرش. فبدأت قريش تسأل: لماذا صار محمد وأصحابه؟ إن رجلاً وهم في شعر أبي طالب محاصرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبول فسمع طرطعة لبوله فنظر فإذا جلدة بعير فأخذها فغسلها فكانت قوته ثلاثة أيام. ثلاثة أيام أكله جلد البعير كان يتبول عليه. لماذا؟ قالوا لأن النار التي عذب بها المسلمون في مكة أضاءت للعرب جميعاً، العرب لا يقبلوش الذل ولا الإهانة، فلماذا صار هؤلاء على هذه الإهانة؟ لا بد أن لهم قضية، قضيتهم هي الإسلام. إلى أن تأتي غزوة حنين ويبقى معهم 12,000 وغير 16,000. لماذا دخلوا هؤلاء جميعا في الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا؟ إن صبر الأوائل وبيان طريقهم واضحا وعدم اختلاطه بقوانين البشر ولا نظمهم جعلت العالم يلتفت إليهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يا أخواني، لسنا متنازعين، لسنا طرفين متنازعين على سلطة، لا، هذا المفهوم الخاطئ الذي وصل إلى الناس. الله رب كل شيء وخالق كل شيء، كان الله ولم يكن شيء، فخلق الخلق وأحسن خلقته ثم جعل آدم خليفة في الأرض فأغواه إبليس فعصى آدم ربه وأكل من الشجرة المحرمة. قال لكم منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، كتاب من السماء ورسول، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القضية إن في رب للكون ولا يصلح أن يحكم في الملك إلا صاحبه، ولا يحكم فيه ولا ينهى إلا هو، هذه القضية، وليس إلا شريعته وليس إلا دينه، وكل ما سواه باطل. أنى كان واضع ذلك؟ منتسب يهودية نصرانية، لا نقبل إلا دينه الخالص الصافي. سؤال، فإن كان هذا هو التشخيص الاستضعاف، فما هي واجبات المستضعفين وما هي مخالفاتهم؟ ما هو الشيء الذي دفعه المستضعفون نقول لهم أخطأتم؟ أولا، من مخالفات المستضعفين الجهاد وبسط الأيدي، لأن الله يقول كفوا أيديكم فاعفوا عنهم واصفح. المناورات والمناورات والتحرشات والاستفزازات، والله يقول فاعفوا عنهم واصفح. انت غير مؤكد لك، انت مصطفى. هذا هو الخطأ الأول. الخطأ الثاني هو ليس معنى أنك مستضعف وتلقى ألوان العذاب أنك تساوم على دينك، بل هذا هو الحق وإن عذبتموني، بل هذا هو دين الله. قال الله وقال رسول الله: وإن أخرجوك من البلاد وإن حبسوك أو قتلوك، وهذا هو جهادك كمستضعف، كلمة الحق لا تحيد عنه ولا تتركها بحال. فالخطأ الثاني هو المداهنة، أن تساوم على دينك. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا ويفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. بيضغطوا عليك علشان تغير حاجة في الدين، عشان تقبل أي نظام من الإسلام. وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، عن الشريعة وحي الله. وإذا لو فعلت هذا لاتخذوك خليلا، هيحبوك جدا لأنك تنازلت عن الإسلام. وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف العذاب، ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو فرطت في شكل الدين لا ننصرك ولا نكون معك وشوفك بلا ننصرك. هذا كلام ربنا لنبيه. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. كما قال تعالى في الايه الاخرى ولوا لو تدهنوا فيدهنون. نفسهم تتنازل عن شيء من الاسلام. هو دينك، هو الحكم ليك، هو الامر لك. فلو فعلت هذا يتخذونك خليلا، ولكن من جهه الله نذيقك ضعف الحياة وضعف الممات ولا ننصرك. الخطر الثاني هو أن تخلط سبيل المجرمين بسبيل المؤمنين. تخلط الإسلام بمؤمن البشر. والله يقول كذلك مفصل الآيات أن تستبين سبيل المجرمين. إنما قال الرسول وصبر في مكة لأجل أن تظهر طريق الإسلام واضحة بينة. فهذان خطوان كبيران للمصطلحين، ان يقبلوا على الجهاد والاستفزاز والمقاتله وقصد الايد وهم مامورون بكف اليد، او يتنازلوا عن شيء من الدين وهم مامورون بالتمسك به والثبات، لان هذا هو الذي يضيء للعالم. لماذا ثبت هؤلاء؟ لماذا صبر هؤلاء؟ فيسالون عن القضيه التي هي الاسلام، فيعرف الناس الاسلام ويختارونه على سائر الامور. هذه هي أخطاء المستضعفين. أما واجبات المستضعفين، أولا أن يعرفوا دينهم ويتعلموه. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما ليكونوا ممن يطوفون بالأضرحة ويحلفون لغير الله وينذرون لغير الله ويخافون غير الله ويرجون الخير من عند كل البشر ولا الله، فهذا هو الشرك. فاعلم انه لا اله الا الله، هذا هو الواجب. تقسيم هذا الاعتقاد الصحيح والعلم بقواعد هذا الدين، حتى اذا مكن الله لنا اقمنا شريعته لا اهواءنا ولا بدعنا. ثانيا ان تفهم هذا الدين ليس مجرد المعرفه الظاهره، بل هو الرسوخ في العلم بدين الله عز وجل. ثم أن تعمل به. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. الأمة لا تقيم الصلاة. أكثر الناس كما يقول الإمام أحمد من 100 سنين يعيش الرجل في الإسلام 60 سنة ولم يركع لله ركعة. كيف يا إمام؟ الصلاة حركات بغير قلب، بغير خشوع. أين قلب أصحاب الدين في الصلاة؟ أين قلب الملتزمين بدين الله في الصلاة؟ أين قيام الليل الذي أقام الله به الأمة في وقت الاستضعاف؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أين قيام الليل؟ أين الزكاة من النذر الطيب الطاهر؟ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أين زكاة المال؟ أين زكاة المال من مال لا ربا فيه ولا رشوة؟ مال طاهر غير نجس. أين العمل بهذا الدين؟ كله من أوله إلى آخره. أما عرفت من أوامر الدين إلا الجهاد والاستفزاز الذي لم تكلف به في وقت الاستضعاف وتركت سائر الشريعة؟ عباد الله، ومن واجبات المستضعفين الصبر على ذلك والتمسك به واليقين ان الله ينصر دينه. الإسلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال إيمانا في الدين، لا بألوان الديمقراطية ولا السياسة، نعم بالصبر على الدين والأذية فيه، الدين الحق غير المحرف، واليقين أن الله ينصر. فاعفوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره. كتب الله لأغلبن آل رسل، فكن معهم وكن على طريقة المسلمين، والزم أوامر المرحلة التي أنت فيها موقنا أن الله يأتي بالنصر. أما تقول الطريق مسدود ومش شايف الله حل، هذا ليس كلام المسلمين، بل تستمسك بالذي أوحي إلى محمد، ولا تظنك أن تسود الأرض كلها، لا أن تفضل في الدين ولا أن تسلك سبيل المجرمين. في وقت الاستضعاف الله يقول النبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. النبي هو في مكة ومستضعف ويضعون فوق رأسه الزبالة وسلم الجزر وهو يصلي، ويعلمونه ويخرجونه من مكة، وهو كذلك كان عنده زعماء العرب كبار، فكان يدعوهم الى الاسلام. فجاء رجل اعمى يسال النبي صلى الله عليه وسلم، فعبس النبي في وجهه وتولى، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فعاتبه ربه، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى من الكفر فانت له تصدى، وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا. هذا يقال للنبي اي قال ترك شيئا من الدين، هو انه لم يبتسم في وجه اخيه المسلم، عبس. ورجل جاء ليسال، ولو نظرتم معي جاء ليسال في موضع ليس موضع سؤال، احنا مع بعض لما نروح المسجد اسالني واقول لك قول لي، او لما اروح البيت، لكن انا بقول لك قريش تشغلني عنهم. رب عز وجل يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خلي بالك من دول ينحرق الكفر، لكن تفرق اصحابك واخوانك. فياتي اليوم من يدعي الاسلام ليفرق اخوانه ويجعلهم احزابا وشيعه، يكره بعضهم بعضا ويشمل بعضهم بعضا. ليس هذا طريق المستضعفين، ان المستضعف والممكن له اخوه عنده روح، ويعلم ان ترك اخوته ترك لدينه، وان راه على خطا اخذ على يده وظل يعلمه ويرشده وينصحه ويدعوه، لا يياس من ذلك. اما يملك كل احد كل احد لكل مخالفه شرعيه فقد تفرق الناس، وليس هذا بواجب المستضعفين. واجبه من يكون اخوانا قلبا واحدا، اخوه الاسلام، لا اخوه على المسجد ولا على حزب ولا على جماعه، انها الاخوه العامه التي يدخل فيها كل مسلم. لا يبقى الناس في المسجد الواحد دول تبع كذا ودول تبع كذا ودول تبع كذا. من قال هذا يا اخوانا؟ ليس هذا من الاسلام في شيء. الديمقراطيه تفرق، والاشتراكيه تفرق، والراس الماليه تفرق. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، ولكن الله بدين الاسلام الف بين قلوبهم، فاصبحتم بنعمتي اخوانا. صار الان الكبير ابو بكر الصديق وعمر وبلال العبد الحبشي والفارسي سلمان كلهم شيء واحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم عباد الله. فهذا هو واجب المستضعفين، الصبر والدافع والولاء والبراء في الله، لا نعظم إلا ما عظم الله ولا نحقر إلا ما حقر الله. نقيم بذلك الإسلام، لا اله الا الله، شريعتنا مع معلومة، لا تحتاج إلى قوانين ولا إلى دساتير. لا تسوق طعام إسلاميون ولا غير إسلاميين. نحتاج إلى شريعة الله الواضحة لدينا. فلماذا سطر الولي وأصحابه والأكابر كتب الفقه؟ لماذا؟ لكي نتركها ونلجأ إلى أفكار البشر وقوانينهم. ويبصقون في وجهك لله اصبر فامسح البساط عن وجهك وقل قال رسول الله، واسمع الناس الحق ان عليك الا بلاغ. ما علينا الا تبلغ هذه الرساله نقيه واضحه لا تحرف فيها. فيقال لصاحبه التبرج هذا حرام، هذا لا يجوز، امر الله بكذا وكذا، وتسمع بكلمه النقيه الصحيحه اتبعك من تتبع. يقال لاصحاب التشريع لا تشريع الا لله، رضوا واتبعوا ام خالفوا ونفقوا. تقول لكل صاحب مخالفه ما هو فيه من المنكر وتبين له الحق بالحكمه والموعظه الحسنه والكلمه الطيبه والوجه المشوش. وان ضربوك بالسيف فساد الدم على وجهك فافعل كالنبي صلى الله عليه وسلم وامسح الدم عن وجهك وقل اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. اليوم اختبار عسير يا اخواني، كنا نضبط الشاب ونضع الكتف ونكلم الناس والناس تحترم وتقبل الايات. اليوم ابتلاء من الله، هل ستبلغ الدين وهم يضربونك ويؤذونك ويطعنون فيك؟ ان كنت تفعل لله فافعل ولا يضرنك شيء، والله من فوق سبع سماوات يراك ويسمعك وقلبك محل نظر الله. اللهم اجعلنا مخلصين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أول الشرط أن تسمع هذا الذي أخبرتك به من واجبات المستضعفين، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أقيموا شريعة الله كاملة بولائها وبرائها وأمرها ونهيها نقية خالصة، أن تسمع هذا وتشعر في نفسك بالزهادة، تشعر أن الشيخ ما قال شيئا وأن هو ده منصب الإيمان، هو كده بقى في صحيح الأحوال، هذا المفهوم عندك هو أعظم الشرف، فقد حققت ما عظم الله وقد استهنت بأمر الله. إني حدثتك بكتاب بقرآن وبفعل أعظم الخلق وسيدهم محمد، فإن استهنت وذهبت وشعرت بالكآبة والحزن وكأنك لم تسمع شيئا فهذا دليل على أنك لم ترضى بدين الإسلام. أنت تريد البدع وطريقة أهل البدع والأحلام والحلول المبتكرة والأفكار الجديدة، لا يا إخواني، قد سطرت قبل أن يخلقنا الله عز وجل. إياك أن تذهب في الأوامر الربانية، إياك أن تيأس من السبل النبوية فتضعف وتهون وتلجأ إلى أفكار البشر وأقوال البشر، وفلان قال والحاكم فلان، وإيه رأيك، وحاكم فلان أفضل، ونترك الطريق الواضح فتندم لا تحين من دمي، وتقول يا ليتني فعلت كما فعل الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وتركت الطرق الاشتراكيه والديمقراطيه والاحزاب والسياسات الهابطه الباطله، لما طريق هذا الدين لو انتصر بغير الاسلام وطريقه الاسلام فهو دين فاشل ضعيف. الدين الحق يعرف اسباب قيامه، الدين الحق فيه مقومات قيامه، فاذا نظرنا نحن بمناظير البشر ونظم البشر كأننا نقول أن ديننا ضعيف ونحتاج إلى نظم البشر، وهذا سب لله، وهذا طعن في سنة رسول الله وطريقته صلى الله عليه وسلم. بشريعته ودينه تفتح أبواب السماء فتنزل البركة كما ينزل الرزق من السماء. وأخيرا أبشروا ولا تحزنوا، أبشروا ولا تحزنوا. لماذا؟ لأننا عدنا إلى طريق النصر بعد أن سلكنا سبيل الهزيمة ورأينا الهزيمة، عدنا إلى الدعوة إلى الله النقية الواضحة التي لا تعرف سياسات البشر ولا تعرف حق البشر، عدنا إلى الطريق الصحيح بعد أن تركناه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرته فلم تغن عنكم شيئا. تذكرون يوم حنين القائد هو الرسول رئيسه محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج المسلمون 16,000. فبينما هم في الطريق قال بعض المسلمين لن نغلب اليوم عن قلة، احنا اليوم كثرة، اذا كنا نزلنا واحنا عددنا قليل مش هننتصر، نحن عددنا قليل مش هننتصر واحنا 16,000. انه مفهوم الديمقراطية، مفهوم الكثرة، وضربنا نحن كثرة سنغلب وسننتصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وانهزم المسلمون فدخلوا في حماية الوادي والمشركون يرشمونهم بالسهام، ففر كل المسلمين إلا 11 رجلا. أتعرفون من هم؟ من تربوا في وقت الاستضعاف، اللي تربوا وعذبوا وأوذوا واستمسكوا بالدين في وقت الاستضعاف هم الذين ثبتوا يوم حنين. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. 11 رجال من الأوائل، من الذين ذاقوا الاستضعاف وصبروا، ذاقوا ألوان القتل والهوان وصبروا ولم يغيروا الدين ولم يخطفوه بشيء. جرعوا 3 سنوات لا شيء، ما يضرنا شيء من ذلك، لا غلاء أسعار ولا بنزين ولا كهرباء، هذه دنيا. إن نبيكم قد ضرب الحجر على بطنه بل حجرا، ولكنه ما ترك شيئا من دينه. أما نحن فسنستمسك بكل شيء من الدنيا ونترك الدين واحدة تلو الأخرى، فليس هذا بهدي محمد ولا هدي أولي. المصطلحون أشد 3، فحيث استكثرنا ديمقراطيات بالشروط وقلنا لن نغلب اليوم فكان ما كان وسيكون أسوأ من ذلك حتى نعود إليه وحده لا شريك له. ولهذا أقول أبشروا فقد عدنا إلى قوة المستضعفين. استعجبوا بالكلمة، نعم إنها قوة المستضعفين، لأن اليوم عدت إلى كلام الله. اليوم كل أحد يكلمه بمن كان يتشبه بالكلام يقول ليس لها من دون الله شيء. الله شمال لماذا نفعل ولماذا نقول الأمور مختلطة؟ هذه لو صدقت فيها فهي عين التوكل وهو طريق النص. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهل نحن مع الله مع دين بحمد الادعاءات؟ فالله عليم بذات الصدور. فلنحمل هذه الرساله نقيه موقنين ان فيها عوامل القوه. من كان متعلقا بمجلس فان المجالس تحل، من كان عالقا بالدستور فهو شرك بالله عز وجل، من كان متعلقا برئيس فان الرئيس يموت، من كان متعلقا بشعب فقد فهل إذا انقطع كل ذلك هل الله وحده قادر؟ هل الله وحده لا شريك له قادر؟ فلنوحدوه توحيدا خالصا. إن أن بيده الأمر كله، قل إن الأمر كله لله، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبدو بعضهم ببعض. من يثبت على الدين ولا يترك منه قلبا فاستعن بالله ولا تعجزن، واجعل توكلك الحقيقي لا على كثرة شعب، فإن غلاما من بني إسرائيل خالفته الأمة كلها وملكها والله نصر وثبتها. أدركنا مغبة وسوء سلوك غير سبيل المجرمين، قد سمعنا هذا في قول الله وقال رسول الله فلم نستفد، وأصررنا على سلوك سبيل المجرمين والديمقراطيين. هل بعد أن قال الله تعالى رسول الله. ثم بالفعل فدرسوا اصابعه وعقيده هذا الصليب، ثم لا يبقى بعد ذلك الا ان يخسف ويهلك. ولهذا يقول اهل النار لو كنا نسمع قال الله تعالى رسول الله او نعقل ما يجري من الاحداث ما كنا في اصحاب السلام. يا اخواني من لم يستفد الدرس نظريا وقد يقول والامور مش باينه فقد ظهرت عمليا، لا تجد الخير الا في طريق الله النقي وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم ان الدعوه الى الله هو فقوتنا في الدعوه اليه خالصه لم تفي سواه. موكب الدعوه موطن في القدم، موكب الدعوه مش احنا لسه هنعمل دعوه، ده كل الانبياء وكل الرسل وكل الصحابه وكل الائمه والعلماء كان هذا هو طريقهم. طريق الدعوه واصحاب الدعوه مامونه في الطريق اللاحق، مامونه في الخط الواسع المستقيم، مستقيم الخطى وثابت الاقدام. ويعترض هذه الدعوه مجرمون على مر القرون والعصور التابعون ويصيب الدعاء، ومن سلك هذا الطريق ما يصيبه، ولكن طريق الدعوه لا ينقطع لا ينتهي ويبقى هذا ابدا واضحا. فلا تزال طائفه من امه محمد على الحق ظاهرين لا ينقص ولا يحيد، والعاقبه للمتقين. النهايه الحسنه في الدنيا والاخره للمتقين. نختم كلامنا بالآية التي ابتدأناها في خطبتنا، قال الله لنبيه اسمع، وللنبي لم يكن له أسوة في النبي فلا أسوة لك، إن لم تهتدي بكلام الله فلا هداية لك. قال الله ولقد كذبت رسل من قبل ماذا فعلوا يا رب؟ قال فصبروا على أن ما كذبوا، لم يكن فصبروا على الدين، لا لا على ما كذبوا، نقاط الاختلاف مع المشركين لم يتركوها، ثبتوا على الدين فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، بنصر إيه؟ يأتي من الله، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، كلام حق واقع، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال الله: وإن كان كبر عليك إعراضهم، إذا استقبلت محمد الموضوع ولقيت الدنيا مقسومة ومش عارف لك حل، طيب اعمل إيه؟ فابتغ نفقا في الأرض أو سلما في السماء. تحت الأرض تطلع فوق السماء فتأتيهم بآية وإن تدري ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. افهم هذا الكلام، فإن حاولت في كل الأساليب في باطن الأرض فوق السماء إن الهداية هداية الله، فاستمسك بدينه الذي أوحى إليك حتى يمكنه لك ويأتي النصر من عنده. إنما يأتي بالثبات على هذا الدين وعدم التفريط في شيء منه، فلنعد إلى أنفسنا وإلى شريعتنا كاملة، فإننا لم ننهى في وقت الاستضعاف إلا عن شيء واحد وهو ترك المقاتلة، ولكن سائر الدين يبلغ نقيا صافيا من غير شوك منه. واعلموا أن هذه فرصة، فإن من يؤمن في وقت الاستضعاف ومن يتربى في وقت الاستضعاف هو القوة الحقيقية ويكون أقوى كما كان أقوى من ذلك يوم عمين. ومن ينفق الآن في سبيل الله فنفقته أعظم ممن ينفق بعد ذلك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي وقت الاستضعاف، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذي يثبت في وقت الاستضعاف والشدة والتضييق والحظر هذا هو القوي وهذا هو الأقوى، ونفقته إن كانت تحسب بعشرة لفلان في وقت التمكين فتحسب له بآلاف مؤلفة. من صبر في الاستضعاف ثبت عند الشدائد، فالتمكين يحتاج إلى قوة المستضعفين. فنسأل الله أن يريه منا قوة في استمساك دينه والثبات عليه وعدم الانحراف عنه وعدم التغيير وعدم الاستبدال بأي شيء من هذا الدين العظيم. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم احينا بالاسلام قائمين، واحينا بالاسلام قائمين، واحينا بالاسلام راقدين، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا اللهم نسألك الثبات على الرشد، ونسألك العزيمة في الأمر. علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما، اشف مرضانا واغفر موتانا، واهد ضالنا ورد غائبنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.